بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إن رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.